بحلقة اليوم رح تكون معنا السيدة نانسي، نانسي النجداوي من الأردن، متزوجة وأم لبنتين وعاملة في القطاع الحكومي، أصيبت بسرطان الثدي، ومثل ما بتعرفوا نحن بشهر أكتوبر الوردي. رح تكون معنا هالضيفة لتكون قدوة لنساء غيرها خايفين يفحصوا أو متجاهلين خطورة الوضع، ورح تحكي لنا هلأ كيف اكتشفت هالمرض. بالصدفة البحتة كنت رايحة على طب الأسرة، وكنت طالبة من الدكتورة تعمل لي فحوصات شاملة كوني كنت بحس بتعب وإرهاق عام في كل جسمي. عملت لي كامل الفحوصات المطلوبة، وبالإضافة طلبت نعمل الماموغرام. وأنا صراحة لما حكت لي ماموغرام حكت لي إنه لإيش بدي أعمله، يعني كوني مش حاسة بأعراض ولا حاسة بأي إشي أو أي تغيير على جسمي. فحكت لا، يعني بما إنك أنت صرتي فوق 40 لازم تعملي. وعملته. من بعد ما عملته يعني مباشرة بصورة الماموغرام بين إنه عندي ورم حجمه 4 سنتي، فانطلب مني اني ارجع اعيد الماموغرام مره ثانيه واعمل الترا ساوند. بعديها مباشره بنفس الاسبوع دخلت عملت خزعه. بعد اسبوع طلعت النتيجه باني انا مصابه بورم في الثدي حجمه 4 سنتي. بلشت من هنا رحله العلاج. كيف تلقت نانسي هالموضوع؟ شو كان رد فعله؟ والله ردت فعلي كانت على هذا الموضوع جدا جدا جدا عنيفة، يعني صابني انهيار كتير كبير وكامل بالعيادة، التموا علي كل اللي في العيادة، بنتي كانت معي نفس الوضعية، زوجي ما كان موجود، خلال دقائق صار بالعيادة ما بعرف كيف، اخواتي نفس الشيء، ما حدا كان متوقع هذا الاشي ولا انا نفسي. كنت في يوم من الايام افكر انه حدا او دكتورة تيجي تحكي لي انه انت عندك ورم سرطاني. الموضوع جدا بيخوف كان، وانا يعني وبعديها عرفت انه ستاج 3، يعني الورم كان رايح أوريدي للغدد الليمفاوية، فهذا الإشي كان كثير بخوف، وهذا نتيجة تأخري بالفحص، أو إنه المفروض كان يكون عندي علم أو معرفة بالأعراض تبع سرطان الثدي، يعني إيش أعراض بتظهر على الثدي. ما لازم كان إنه بس إنه يعني على الأقل لو التزمت أنا بالفحص الذاتي كان ممكن أحس في هذا الورم، بس أنا نهائيا كنت بعيدة عن هذا الموضوع، ولا كان خاطر ببالي إنه أنا ممكن أنصاب في سرطان الثدي. عشان هيك نحنا دائما بنحكي إنه يعني كل ست فوق 40 عام تروح تتوجه وتفحص على الأقل مرة كل سنة أو 6 أشهر حسب ما هي شو بيقررها الطبيب، والفحص الذاتي شهرياً، يعني أنت تتبعي الفحص الذاتي شهرياً واقرأي وابحثي عن علامات اللي بتبين على الثدي لو صار في أي ورم. لازم كل ست تنتبه لشكل ثدي، لو على المراية يعني احفظي شكل الثدي عندك، حتى لو صار أي تغيير تكون أنت واعية له. هاي كانت ردة فعل السيدة نانسي. أما بالنسبة لأهلها وعيلتها، كنت أكتر إشي خايفة كيف بدي أخبر والدي ووالدتي، كيف بدي أحكي لهم، كيف بدي أخبرهم. يعني عندي في البيت زوجي وبناتي اوريدي كانوا يعني عايشين معي لحظة بلحظة من لما رحت أعمل الفحص لغاية ما تلقيت بالنتيجة يعني، بس كان أصعب إشي علي كيف بدي أخبر والدي ووالدتي، يعني كان كثير صعب. ولما خبرتهم صراحة يعني كانت أصعب لحظات، أصعب لحظة بحياتي عشتها لما أمي شافتني بعد ما أخذت أول جرعة كيماوي وكان شعري نازل كله. هاي اللحظة ما بنساها طول عمري، كيف شافتني وكيف نظرت عيونها وكيف خافت، كيف رجعت خطوات لورا لما شافتني. هذا الإشي مستحيل أنساه أنا. مين وقف جنبك وكان دايما يدفعك لحتى تكملي بخطوات العلاج؟ يعني ما في أي مريض سرطاني يقدر يكفي لحاله أو يقدر يستحمل وجع المرض لحاله، بده ناس حواليه تدعمه، وأكبر داعم دائماً للإنسان هو أقرب حدا إله. أنا كنت استمدت قوتي من بناتي، يعني كنت لما بطلع بعيونهم بحس إنه لا، لازم أنا أتخطى هاي المرحلة، لازم أنا أتغلب على هاي المرحلة، لازم أنا أعيش وأعيش لهم لبناتي، بدي أعيش معهم كل مرحلة بحياتهم، بدي أفرح لفرحهم وأزعل لزعلهم، بدي أشوفهم مبسوطين ومرتاحين، وأكيد ما رح يكونوا مبسوطين ومرتاحين إلا لما أكون أنا مشافية معافية بيناتهم. هذا كان دائماً يعطيني قوة وأمل. بالإضافة عندي صديقات بتقلوا بالذهب، يعني بتوزنوا بالذهب والله، قد ما إنه يعني في منهم تركوا يعني أشغالهم وظلوا معي. عندي إخوان وأخوات ما بنسى وقفتهم، يعني إلي أخت والله تركت بيتها، والله تركت بيتها أشهر من الصبح لآخر النهار، تضلها معي، تطلع معي على كل مراجعاتي، تروح وتيجي معي على كل مرة لازم أزور فيها الدكتور. العلاج بالكيماوي كانت فترة منيحة، 8 جلسات هي، وما كانت هينة أبدا، ما كانت هينة لولاهم، لولا الداعمين حواليا نهائيا ما كنت بستحمل ولا بقدر أكمل نهائيا. بنات نانسي كانوا سبب قوتها وإصرارها لتكون قوية وعندها أمل بالحياة، واللي حواليها ضلوا جنبها وزاد حبها لإلهم وتعلقها فيهم. أما بالنسبة لجائحة كورونا، كيف هالسيدة عم تحمي حالها من هالخطر؟ كوني مريضة أو ناجية من مرض السرطان، بس أنا استلسة لحد هلأ باخد علاج هرموني. هذا العلاج الهرموني ممكن أحياناً يضعف المناعة في جسم الست. أنا موظفة حكومية، حكيت لكم كمان سابقاً، بس إنه هلأ من شغلي قعدوني في البيت، لأنه يعني بينطبق علي أمر الدفاع في الأردن رقم 11 إنه أصحاب أمراض المناعة ما يروحوا يتوجهوا لدواماتهم، وأنا من فترة قاعدة في البيت. يعني كتير مخففة اختلاط يعني في العالم وفي الأماكن المكتظة، نهائياً ما بروح، عم بحاول ألتزم بالغذاء الصحي، الغذاء اللي بيرفع المناعة وبيخلي جسمنا أقوى على محاربة الأمراض. يعني شو النصيحة اللي بتحبي تقدميها للنساء وتساهمي في توعيتهم للكشف المبكر؟ هلأ عندي رسالة لكل زيت، كل أخت، كل أم عم تسمعنا، بليز إذا أنت بتحبي عيلتك وبتحبي نفسك أولاً، أنت عشان عيلتك اللي بتحبيها، سواء أهلك سواء أولادك وزوجك، توجهي لأقرب مكان وروحي افحصي. إذا ما فحصتي هلأ ممكن لا سمح الله إذا كان في مرض ممكن تتأخر مراحل المرض ويصير أصعب عليكي، يعني ستيج زيرو وان نهائياً ما بيكون متعب زي ما أنت لا سمح الله تتأخر الست. يعني ما ستيج زيرو وان ما بيعرضك للكيماوي، ما بيعرضك، يعني ممكن تعمل استئصال جزئي لك مكان الورم وبعديها تاخذي كم جلسة أشعة وانتهى الموضوع. لكن لا سمح الله لو تأخرتي بدك تعيشي كل مراحل المرض، أنا عشتها كلياتها وما بتمنى حدا يعيشها، كتير متعبة، كتير مؤلمة، كتير مرهقة، ومش فترة هينة يعني فترة طويلة. فإحنا خلينا ندير بالنا حالنا وخلينا نكون دائما سباقين لحماية أنفسنا عشان كل اللي بيحبونا وكل اللي بيحتاجونا في حياتهم. بتمنى وبتأمل إن انك انت تكوني انساني واعيه، انساني مثقفه، انساني متفهمه، وتعرف لكل مرض علاج، ولا سمح الله المرض في مراحله الاولى نسبه العلاج فيه تكاد توصل 100%، فعليا 98%، فهي نسبه كتير كبيره وكفيله انها تخليني اروح افحص واتوجه على اقرب مكان الفحص قريب مني. هاي كانت رساله السيده نانسي للنساء، وهذا اللي بيهدف له شهر أكتوبر، هو شهر توعية النساء للكشف المبكر لسرطان الثدي. صدقوني ما في حدا بينصاب بهالمرض بيتمنى إنه غيره ينصاب فيه أو يشعر أو يحس باللي بيحس فيه لما يكون تعبان. خليكن قوايا، خلوا عندكن سبب لتحبوا الحياة وتتمسكوا فيها أكتر. نانسي كانوا بناتها أحد أسباب تمسكها بالحياة، وفي غير كتار بيلاقوا سبب لحتى يحبوا الحياة ويحاربوا من شانها. لا تتأخروا بالفحص، روحوا فحصوا وخليكن عم تفحصوا. شو رأيكم أصدقائي بحلقة اليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان؟ وشو رأيكم بقصة نانسي؟ شاركونا آراءكم وتعليقاتكم عبر الواتساب على الرقم 00971-568-531-592. كنتوا عم تسمعوا حلقة من بودكاست حكايتي مع السرطان من إعداد وتقديم غيداء مراد آغا. استنونا بأمل جديد. سلام.